لئن اللام للقسم وإن شرطية، وفعل الشرط جاء وقوله لا يقولن هذا جواب القسم، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. فهنا في هذه الجملة قالوا ولئن جاء نصر من ربك، نقول اللام هنا موطئة للقسم، وإن شرطية، وفعل الشرط جاء، وقوله لا يقولن هذه إيش؟ جواب القسم وليست جواب الشرط، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يحذف جواب المتأخر، كما قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. فعندنا الآن هنا لئن اللام متقدمة على الشرط، لام متقدمة على الشرط، فيكون الجواب يكون الجواب جوابا للقسم، وأما جواب الشرط فهو محذوف لدلالة السياق عليه. وقوله ولئن جاء نصر من ربك، المراد بالنصر هنا الفتح والغنيمة، لا يقولن إنا كنا معكم، أي لا يقول هؤلاء المنافقون إنا كنا معكم في الإيمان وفي الجهاد فأشركونا بهذه الغنائم. أفهمتم؟ ولئن جاء نصر من ربك يعني فتح للمؤمنين ونصر لهم وغنيمة، يأتون لإرادة ماذا؟ الغنائم. ولهذا قال ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، بلى سبحانه وتعالى أعلم بما في صدور العالمين، فهو أعلم بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق. وقوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أي في قلوب، فإن القلب محله الصدر والقلب هو محل الإرادة. وقوله العالمين العالم، نعم العالمين جمع عالم، والعالم كل من سوى الله عز وجل، وسمي بذلك لأنه عالم على خالقه جل وعلا. مناسبة هذه الآية للباب أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله تعالى من جملة الخوف من غير الله لضعف الإيمان، أن الخوف من الناس أن ينالوه بشيء مما يكره بسبب إيمانه بالله من جملة الخوف من غير الله عز وجل، وذلك بسبب ضعف الإيمان. أما الفوائد فيستفاد من هذه الآية فوائد، منها أولا حكمة الله عز وجل في ابتلاء المرء بإيذاء الناس له في دينه لأجل أن يمحص الله الذين آمنوا، ومنها أيضا أن الابتلاء هو الذي يتبين به الصادق في إيمانه من غيره، فالمحك حقيقة هو الابتلاء، فيتبين عند الابتلاء من كان صادقا ممن كان كاذبا. ومن فوائد هذه الآية أن الخوف من أذى الناس بسبب الإيمان خوف من غير الله، وهذا هو محل الشاهد للآية في الباب. ومن فوائدها أيضا وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله، وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله، وأن ذلك من علامات الإيمان. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن من صفات المنافقين الفرار عند الفزع والإقدام عند الطمع، من صفات المنافقين الفرار عند الفزع والإقدام عند الطمع، فعند الفزع عندما يؤذى يهرب، وعندما يكون هناك مال وغنيمة وما أشبه ذلك تجد أنه يقدم. وفيها أيضا دليل على إثبات علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء جملة وتفصيلا، فهو سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم وهو العليم بما يكون وما فهو العليم بما يكون وما قد كان، فيعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. قوله إن من ضعف اليقين من هنا للتبعيض، وقول ضعف فيها وجهان بضم الضاد وفتحها، ضعف وضعف، والضعف ضد القوة والصحة، كما قال عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقوله إن من ضعف اليقين، اليقين ضد الشك، والمراد به هنا كمال الإيمان، يعني من ضعف الإيمان. واليقين هو طمأنينة القلب واستقرار الإيمان فيه علما وعملا. يقول: أن ترضي الناس بسخط الله. أن ترضي هذا اسم إن مؤخر، وقوله من ضعف اليقين خبر مقدم، وتقدير الكلام إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين. وقوله أن ترضي الناس بسخط الله، أي أن تؤثر رضاهم على رضا الله، وذلك بسبب ضعف الإيمان، وأنه لم يقم في قلبه من تعظيم الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من إيثار رضا المخلوق بسخط الخالق. يقول: وأن تحمدهم على رزق الله. أن تحمدهم، المراد بالحمد هنا المدح، أي أن تشكرهم وتثني عليهم على ما وصلك على أيديهم من الرزق والعطاء، بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم والمتفضل الحقيقي وهو الله عز وجل. فعلى المرء أن يعلق قلبه ورجاءه بالله عز وجل، وأن يعتصم به ويتوكل عليه سبحانه. والناس لن ينفعوك إلا بنفع الله، ولن يضروك إلا بما قدر الله عز وجل عليك من الضرر. واعلم أن كل خير، اعلم أن كل خير يأتيك فإنه من الله، وكل شر يندفع عنك فإنه بفضل الله عز وجل عليك، والناس إنما هم سبب، كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يقول: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبت منهم شيئا ومنعوك ذممتهم على ذلك، قلت أعطني ارزقني ولكنه منعك فتذمه على ذلك، ونسيت أن المانع الحقيقي هو الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، أي أن ما كتبه الله لك من الرزق فلا بد أن يأتيك، لكن العبد مأمور بفعل الأسباب. وقوله: ولا يرده كراهية كاره، يعني أن ما قدره الله لك من الرزق لن يمنعه عنك كراهية كاره، بل سيأتيك بكل حال، سيأتيك بكل حال، ولو كره الناس ذلك وحاولوا منع الرزق عنك فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الأمر بيد الله عز وجل. وهذا الحديث له تتمة وزيادة مفيدة، وهي قوله: وإن الله بحكمته وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. في تتمة الحديث: إن الله عز وجل بحكمته وجلاله جعل الروح، جعل الروح، الروح بمعنى الراحة، الروح بفتح الراء الراحة، والفرح أي السرور والنشاط والانبساط في الرضا يعني في التسليم لقضاء الله وقدره، واليقين أي في كمال الإيمان. ولذلك تجد أن الشخص الذي يسلم بقضاء الله عز وجل وقدره ويكون عنده إيمان بالله عز وجل، تجد أنه أكثر، تجد أنه أشرح صدرا وأطمئن ويطمئن قلبه إلى غير ذلك. ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من السعادة لجالدون عليه بالسيوف. يقول: وجعل الهم والحزن في الشك يعني في التردد، والسخط أي عدم الرضا بالقضاء والقدر. والهم والحزن يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه من أمر الدنيا والآخرة. مناسبة هذا الحديث للباب وجوب تعلق القلب بالله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر، وأن إرضاء الناس بسخط الله سببه، أن إرضاء الناس بسخط الله سببه الخوف منهم، وإيثار الخوف من الناس على الخوف من الله تعالى، هذا سببه. فهمتم؟ إذن إرضاء الناس بسخط الله سببه ماذا؟ الخوف من الناس، يخاف من الناس فيقدم رضا الناس على رضا الله عز وجل. أما الفوائد فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف لقوله: إن من ضعف الإيمان. ومنها أيضا من فوائده أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا. ويشهد له قوله عز وجل في القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن فوائد الحديث أيضا وجوب التوكل على الله عز وجل وخشيته وطلب الرزق منه، كما قال عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق. ويستفاد أيضا من هذا الحديث إثبات القضاء والقدر، والقضاء والقدر من أو الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة. ومنها أيضا إثبات سخط الله، إثبات صفة السخط لله عز وجل لقوله: بسخط الله. ويستفاد من هذا الحديث تحريم حمد الناس وشكرهم إذا اعتقد أن النعمة والرزق تأتي منهم استقلالا، تحريم حمد الناس وشكرهم إذا اعتقد أن هذه النعمة وهذا الرزق يأتي من الناس استقلالا. ولا ينافي هذا، لا ينافي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لسببين. السبب الأول أن شكر الناس يكون بالدعاء والمكافأة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، وفي رواية حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأيضا وجه آخر أن يقال: إنه يجوز شكرهم إذا اعتقد أنهم سبب فقط، وأن المنعم الحقيقي من هو الله عز وجل. إذن لا منافات بين هذا الحديث وبين قوله من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لهذا الوجهين. ويستفاد من أيضا من هذا الحديث تحريم ذم الناس على ما لم يقدره الله للعبد، تحريم ذم الناس على ما لم يقدره الله عز وجل للعبد، لقوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ويستفاد منه أيضا أن الخير والشر مقدر من الله، كل الأمور من خير أو شر فإن الله عز وجل قد قدرها. ومن فوائد أيضا هذا الحديث وجوب التوكل على الله عز وجل وعدم الاعتماد على الأسباب، لا تعتمد على السبب بل اعتمد على الله تبارك وتعالى. ولهذا التوكل كما سيأتينا صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. ويستفاد منه أيضا وجوب تقديم رضا الله على رضا المخلوق، فيجب أن تقدم رضا الله على رضا المخلوق. ولهذا قال نعم أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. قول من التمس، من التمس، الالتماس بمعنى الطلب، فمعنى التمس أي طلب. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر، في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى. وقوله من التمس رضا الناس بسخط الله، قوله رضا من، نعم من التمس رضا الله أي أسباب رضاه، فجعل مقصوده وغايته أن يرضي الله عز وجل لقوة إيمانه وصدق عزيمته. وقوله بسخط الناس، السخط الغضب، أي طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس، هذا المعنى. من التمس رضا الله بسخط الناس يعني طلب ما يرضي الله عز وجل وما يوافق شرعه ودينه ولو سخط الناس. ما هي النتيجة؟ قال رضي الله عنه أي أكرمه بالرضا عنه، والجزاء من جنس العمل. وأرضى عنه الناس، وذلك بمحبته ومكانته في قلوبهم، فيقذف الله عز وجل في قلوب الناس محبة هذا الرجل الذي قدم رضا الله على رضا الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام وأرضى عنه الناس، لا يلزم من ذلك رضا الناس كلهم، لأن من الناس من يكون كارها للحق معاديا له. وقوله ثم قال ومن التمس رضا الناس بسخط الله أي طلب ما يرضي الناس وآثره على رضا الله عز وجل بحيث يحقق لهم مطلوبهم ولو كان مخالفا لشريعة الله. ما هي النتيجة؟ يقول سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فيلقي في قلوب الناس السخط والكراهية عقوبة له بنقيض قصده، لأنه خاف الناس ولم يخف الله، قدم مخافة الناس على مخافة الله، فانعكس الأمر عليه وانقلب حامده في الناس ذاما له، فضر نفسه أولا وضر من أراد نفعهم بمعصية الله، والجزاء من جنس العمل. بالنسبة لمناسبة هذا الحديث للباب، فيه وجوب الخوف من الله عز وجل وتقديم رضا الله على رضا المخلوق. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا وجوب الخوف من الله عز وجل وتقديم رضاه على رضا المخلوق، ومنها أيضا إثبات صفة الرضا لله عز وجل لقوله رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن التمسك بدين الله سبب لرضا الله ورضا الناس، ويشهد لذلك قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي تحريم المداهنة والمجاملة على حساب الدين، فلا يجوز للإنسان أن يجامل أحدا في دين الله ولا أن يداهن أحدا في دين الله طلبا لرضاه، فتجد أنه يحل حراما أو يحرم حلالا أو يتساهل في واجب أو ما أشبه ذلك لأجل أن يرضي هذا المخلوق، هذا محرم. فدين الله عز وجل ليس فيه مجاملة ولا مداهنة. ومنها أيضا إثبات صفة السخط لله عز وجل لقوله بسخط سخط الله عليه. ومن فوائده أيضا بيان عقوبة من آثر رضا الله على رضا الناس. أو رضا الناس، نعم، بيان لا أحسن نقول بيان عاقبة، خل ذيك عقوبة، بيان عاقبة أو تقدم هذه، نقول بيان عاقبة من آثر رضا الله على رضا الناس، أن الله عز وجل يرضى عنه ويرضي عنه الناس. واللي بعدها بيان عقوبة من آثر رضا الناس على رضا الله عز وجل. فيتبين به أولا أن من قدم رضا الله على رضا الناس فله العاقبة الحميدة كما سيأتي. ومنها أيضا أن المداهنة والمجاملة في دين الله سبب لسخط الله، أن المداهنة والمجاملة في دين الله سبب لسخطه سبحانه وتعالى. ومنها أيضا وقد تقدم معناها بيان ما في تقديم رضا الله تعالى من العواقب الحميدة، وما في تقديم رضا الناس على رضا الله من العواقب السيئة الذميمة الوخيمة. ويستفاد منه أيضا في قوله أرضى عنه الناس وسخط عليه الناس أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أن قلوب العباد وتصريفها حبا وبغضا بيد الله عز وجل، واضح؟ لأنه في الأول جعل أرضى عنه الناس وفي الثاني أسخط عليه الناس. ومنها أيضا وجوب التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه. يقول فيه مسائل، قبل في قوله من التمس رضا الله، اعلم أن الرضا يعني رضا الإنسان بأحكام الله عز وجل أو تعلق الرضا بالأصح، الرضا له ثلاث متعلقات، أولا الرضا بشرع الله، وثانيا الرضا بالمصائب، وثالثا الرضا بالكفر. فالرضا على أقسام ثلاثة، القسم الأول الرضا بشرع الله عز وجل وأحكامه من الأوامر والنواهي والمباحات، وهذا واجب، فيجب على كل مسلم أن يرضى بأحكام الله، أن يرضى بأحكام الله، وسواء كان ذلك في الواجبات أو في المحرمات أو في المباحات. قال الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. القسم الثاني الرضا بالمصائب التي تصيب العبد مما لا يلائمه كالفقر والمرض، فهذا مستحب وليس بواجب على القول الصحيح، بل الواجب الصبر. القسم الثالث الرضا بالكفر والفسوق والعصيان، فهذا محرم، فلا يجوز الإنسان أن يرضى بالكفر ولا بالفسوق ولا بالعصيان، لأن الله عز وجل لا يرضاه كما قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، وقال عز وجل والله لا يحب الفساد، وقال عز وجل فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن الرضا يتعلق بهذه الأمور الثلاثة، أولا بما أنزل الله عز وجل من الشرائع وما شرع فيجب الرضا، ثانيا ما يتعلق بالمصائب هذا الرضا بها مستحب لأن الواجب هو الصبر. ومعنى الرضا بها، ما إذا قال قائل ما معنى الرضا بالمصائب؟ نقول معنى الرضا أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لرضاه بربه لا لموت قلبه، يعني هذه المصيبة وجودها وعدمه سواء، لأنه يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. القسم الثالث الرضا بالكفر والفسوق والعصيان، فهذا محرم، لأنه تقدم لنا أيضا أنه يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل ما يخالف أمر الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران، وهي قوله الذين قال لهم، وهي قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الثانية تفسير آية براءة في قول إنما يعمر مساجد الله. الثالثة تفسير آية العنكبوت، وهي ومن الناس من يقول آمنا بالله. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، والمراد باليقين هنا الإيمان، وقد تقدم لنا أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. ما المراد بالثلاث؟ أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. وقول الف ومن ذلك، من ذلك يعني أن هذا بعض العلامات وهناك علامات أخرى. يقول الخامسة السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، فيجب على الإنسان أن يخلص خوفه لله، وهذا هو المقصود بهذا الباب، بدليل قوله عز وجل في سورة آل عمران فلا تخافوهم وخافوني. يقول السابعة ذكر ثواب من فعله، الضمير يعود على ما تقدم إخلاص الخوف، فمن أخلص الخوف لله عز وجل فثوابه العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. الثامنة ذكر عقاب من تركه، يعني من ترك إخلاص الخوف، وهو العاقبة السيئة الوخيمة في الدنيا والآخرة، وهي سخط الله عليه وأسقط عليه الناس، والأول ثواب من فعله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وفي أيضا في هذا الحديث بقوله رضي الله عنه جواز الترضي، أو جواز الوصف لكل مسلم، جواز الترضي على كل مسلم إذا اتصف بهذا الوصف، واضح؟ وأما كون ذلك يفعل بالصحابة رضي الله عنهم فهذا مجرد اصطلاح، وإلا فإن الدعاء بالرضا جائز لكل مسلم، يجوز أن تقول لكل مسلم رضي الله عنك، لكن العلماء رحمهم الله اصطلحوا على أن الترضي بعد ذكر اسم الإنسان العلم يكون خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، فإذا قال فلان رضي الله عنه علم أنه من الصحابة، وإذا قيل فلان رحمه الله علم أنه ليس من الصحابة، مع أنهم قد يتجاوزون. فمثلا فقهاء الحنابلة إذا بعضهم إذا ذكر الإمام أحمد يقول قال الإمام أحمد رضي الله عنه، لكن الذي اصطلح عليه هو ما تقدم أن الصحابة يترضى عنهم، وهذا مأخوذ من القرآن من قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم هذا محرم. كيف؟ لا ما يجوز، لأنه تقدم لنا في البراءة قسمنا البراءة نوعان، براءة من عمل وبراءة من عمل. فالبراءة من العمل يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل محرم فسقا كان أم كفرا، فكل عمل يعني من يشرب الخمر تتبرأ من هذا العمل، من يعبد صاحب القبر تتبرأ من هذا العمل. القسم الثاني براءة من عامل، فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال، وإن كان عمله فسقا وجبت البراءة منه في حال دون حال، فيتبرأ فيوالى لما عنده من الإيمان ويتبرأ منه لما عنده من العصيان. واضح؟ إذن البراءة والكراهة للمحرمات واجبة، لكن بالنسبة هذا بالنسبة للعمل، أما بالنسبة للعامل فإن كان عمله كفرا يجب، فالكفار يجب أن تبرأ منهم. وإذا سبق لنا في في في في في باب التوحيد، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم نعم. أي ممكن للناس، أليس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشرف الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأفضل الخلق وأشد الناس تقديما لمخافة الله، ومع ذلك هل رضي الناس عنه كلهم؟ لا. قصدنا من التمس رضا الناس بسخط الله هل يكون نفس الأول إنه ممكن؟ أي قد يرضون عنه، لكن هذا رضا مؤقت، يعني من التمس رضا الناس بسخط الله هذا السخط لا نقول لا كالأول، بمعنى أن من الناس من يرتضي قوله، لكن هذا الذي هؤلاء الذين يرتضون قوله يقلب الله عز وجل إيش رضاهم إلى سخط. فتجد مثلا إذا كان والي أو له سلطة ينظر ما يريد الشعب ولا ينظر إلى رضا الله عز وجل، وش تبون نسوي لكم كذا، تحتاجون كذا، ولو كان محرمات، يفتح خانات الخمور والدعارة لأن الشعب يريد هذا أرضى الناس بسخط الله عز وجل، يعاقب الله عز وجل بأن يسخط الله عليه ويسخط عنه الناس، حتى لو رضي من رضي في ذلك الوقت فإن هؤلاء الذين رضوا يقلب الله عز وجل مودتهم إيش عداوة وبغضا. ربما من سخط الله على الآخرين أن جعلهم يرضون يعني يرضون على هذا المسخط. نعم صحيح. إيه نعم. المدارات ليست من الحكمة. أي فرق بين المدارات وبين المداهنة؟ أي المدارات شيء والمداهنة شيء آخر. فالمدارات أن يحاول الإنسان التلطف مع الشخص، لكن ليس على حساب دينه، لكن بمعنى أنه يتغاضى عن أفعال هذا الرجل لقصد آخر، لكن لا أن تفعل أنت مثل الرجل تريد أن مقيم على معاصي عنده كبائر وما أشبه ذلك، تداريه ربما يفعل معصية لا تنكر عليه مداراتا هذا لا بأس، أما أنت أن تفعل المعصية لأجل أن تستجلب رضا هذا مداهنة.